حصريا على موقع maradona.com. ايوه كلها طالي فاضي، عايز اشوف راجل وصادي اللي جابوا الشوق، انا مستني فوق ابعتها له على الواتس. فيجو دخلاوي، فيجو دخلاوي. يا ايه الحكاية ما تفهمونا، والنبي يا اخوانا النبي عربي ليه تميزوا الاجنبي؟ المصالح بتجمع الشميع المغربي، واللي ينفع بينفع واللي مش غدر غبي. حياتي عبارة عن مسلسل كله عليا فيها بيمثل، وانا بقلبي كنت مكمل لجل الحب دخلت حرب. انا كان اسمي شجيع السيمة وبقى على العشرة القديمة بسبب نيتي السليمة، اتضربت بخنجر في لالتي بشر مصنع الرجال، شارع الجيني صار دلوقتي اصحال الجارع السندال. الناس رجال احتضى في جدع شرف نفسه والجد مسيطر برجلته جدعنته، النسر الجارح طاطا فيديو وجهه وهيئه بيمشي بكتو. يا كلام شات العمر فات وكبر سني، عيب قوي يا باشا وهات كل السنين تبعد مني. من عمر جنيات لإذاعة الشرق الأوسع، ما كفاية استئنافات أنا يا حاكم متورط. من داخل عنبر المحكوم دي رسالة طالعة من مسجون، الحكم عن نفس الملعون والوحدة تأدي للجنون. مصلب مصلب وصف صف مش عايز انتداب وكرم، اللي اقوله يمشي بالحرب قد حمزتكو قد انتباه. من حديد نازل نازل يجمع عندي، اشتوقوا الحواديد وفضوا دماغكو لحكايتي. مشوار عذابي طويل وربنا يكون في عوني، ده نهاية حبسة مشرفة على هموم، كل واحد هيجيله يوم على اي مدني او مسجون. يا مجرة مش شايف نجوم، لعب على قلبي الغلبان اللي استملكم وتخان. لو افتح دفتر الزمان هعملها لكم انا، اشتريتكم كتير طمعتوا فيا وكلتوني، ده انا موت واشوفكم بخير وانتوا عايشين تأذوني. ربطوني بالجنازير وفي الانفرادي حبسوني، ما استنفوش بالكلبش دول كانوا عايزين يشنقوني. قصدوني ثم استقصدوني، شالوا نفسهم وحطوني، لكن رب الابد فوق الوطن مش على كيف حد، لو مش هتمشوا اقوسوش هعرف اعمل كنترول هشبعكوا تعويروا كسوش. انا واخويا نسوق باعه عاشقين المغامرات، اتنين خوات بنسع باعه، عندنا وحوش لو تتحلف هجمه واحده تحتها. انا رصيد في بنك الجدعنه يعيش نملو، اصحاب واجب وولاد اصول سيطرنا بعرض وطول. انا كاتب 100,000 جواب لحبيبتي بايام الغياب، الفرص كلها جوازات وحشاني ولي انا مشتاق، ساكن في عنبر الاشباب انت هتتلقى الارواح. يقولوا الحب اقوى سلاح بس الحب سلاح دفاع، ده فيجو الناس رجال على قديمة بتوع امبارح. السيرة مسيطرة السيد ناس دي بشر شارع الكنيسة، الناس دي بشر خط احمر ابو حمود علم مسيطر. السيد فيجو ده لو يذكر فخامة اسمه لازم تتقدر، في السيوف حنفية دلاسة مليك التقدير والاخلاق، القيصر هو ايمن حوسة. ايمن حوسة ده عم الناس، تلاجة السندال المقات، مغامر بيروح في المخاطر تيجي محبكة ولا تتاكل، تلاجة السندال رياس مودي سمير غنى عالتعريف اللي انحرف على نديف دايما في اول التصنيف. مودي سمير حملة وخطير العوى مؤمن الارجوش، مؤمن الارجوش مطروش زعيم مافيا وقائد جيوش، ملك الجدعانة والتاجيه اسمه مشرف كل الدواي، يوسف السوسي جايب حاد يفك ضيقة المزاوج راه يطلع بالسلامة. ودي الشيطان هو المعلم كل الناس منه بتتعلم، ودي الشيطان يا عناب ومسلم في شارع شاكور بصمة وعلامة. كل الاسامي دي مميزة البابا في شرع الكنيسة عمر في جودة المدرسة الهتلر عمر في جخويا اسام المودي سامي الرايح لاخو طاطا النسر الجاري اخوات مش جايين في مصالح من اكسيدي بشرة قد الدنيا اسلام كابو بختار دردر حلا قولوا نجم الموال يابا في جود دخلاوي هو البابا ديش المصري وحش الكتابة والد لفاضة والقناص ودول سيكا أجدع إيدار حصريا على موقع مهرجانات.com